ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن القلوب بذلك وتصفو الأفئدة بذلك وترطب الألسن بذلك وتقوى الأبدان بذلك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. ولا ننسى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقديم الشكر للإخوة المتابعين والأخوات المتابعات، ولا تقديم الشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: هل يزكى من المال المديون؟ المال الذي يزكى هو مال الشخص، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ افترض عليهم ربهم، أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من غنيهم، افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. هل النبي دين يوم التروية واجب؟ لا، بل هو مستحب. هل على المرأة تكبير في المرأة تكبير في هذه الأيام؟ المرأة كالرجل فهي داخلة في الذين آمنوا، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، عفوا، قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هل تجوز صلاة العيد في البيت؟ لمن فاتته صلاة العيد مع الجماعة يجوز أن يصليها في البيت، وإذا كان مريضا جاز له ذلك أيضا. سنن المولود تعويذه: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وكذلك العقيقة عنه يوم مسابعه: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. هل على الحائض أن تغتسل من الجنابة وهي حائض؟ لا. هل يجوز الحج بدون تصريح؟ إذا قدر وحججت بلا تصريح وأتيت بأركان الحج فالحج صحيح. تفسير قوله تعالى: لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. قال عدد من العلماء: أي لم يكن ساكني مكة. هل تجب أن على غير سكان مكة هل تجب الزكاة على قطعتين أرض لا أجزم إذا كنت سأبنيهما أم سأبيعهما؟ لا تجب. ما حكم تسمية المولود باسم أخيه الميت؟ لا بأس بذلك. إذا لم أصلي العيد لا تقبل أضحيتي؟ كلا، الأضحية شيء وصلاة العيد شيء، لكن السنة أن يضحى بعد الصلاة، لقول تعالى: فصلي لربك وانحر. محمد الصوفاني: كيف تم تحديد فواصل القرآن من أجزاء وأرباع؟ تلك مسألة لم أطرق أبوابها الطرق الذي يقنعني بإجابة سديدة. أم وأب توفي أحد أبنائهما، هل يرث ابن الميت؟ الحفيد ليس له ميراث أو ليس له نصيب من تركة جده إذا كان له أعمام، فأعمامه يحجبونه. هل المواصفة في ربع البقرة يأخذ عليه ثواب الأضحية هي أقل من السبع؟ والمجزئ سبع عن الفرد وأهل بيته، أما الثمن فلا. ما حكم قص الأظافر في العشر من ذي الحجة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. لكن على كل حال هذا النهي للتنزيه. هل يجوز صيام يوم السبت والمعرفة؟ نعم يجوز. هل الأضحية واجبة على المقتدر؟ كلا، بل الأضحية مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أدع من لم يضحي من أمتي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من أصفاري شيئا. فقوله أراد أحدكم أن يضحي لا يفيد الوجوب. وقال أيضا أبو مسعود البدري: إني لأدع الأضحى وإني لموسر، مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. رجل طلق زوجته ولم يراجعها، ثم طلقها مرة أخرى، هل تعتبر تطليقة واحدة أم اثنتين؟ إذا كان طلقها في العدة مرة ثانية دون مراجعة، فالذي أختاره من أقوال العلماء أنها ما زالت تطليقة واحدة، مع أن الخلاف قائم وبقوة في هذه المسألة. هل صحيح أن أهل مكة ليس لهم تمتع؟ هذا رأي قوي من الآراء وليس بمقطوع به، لأن المسألة فيها قولان بسبب عود الضمير في قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هل كلمة ذلك عائدة على التمتع أم على الصيام؟ إذا دققت النظر في الآية: ما حكم صيام يوم عرفة وأنا عندي قضاء لمدة 15 يوما من رمضان؟ هل أستطيع صيام عرفة دون قضاء؟ نعم تستطيعين، لأن أمد يوم عرفة ضيق لكن أمد القضاء موسع. تعبنا من نصح تارك الصلاة، هل ندع النصح؟ أحيانا وأحيانا، إذا وجدت أن النصيحة تجدي فعلت. وقد قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، أي حيث تنفع الذكرى. هل يجوز لنا التوسل بالرسول؟ إذا كنت ستتوسل بإيمانك برسول الله لا بأس، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ما حكم تأجيل يوم العقيقة كونه التقى مع الأضحى؟ في الأمر سعة. التصوير الفوتوغرافي إذا لم تكن له فائدة فيحرم إلا للفائدة أو للضرورة. شهادات الاستثمار كلها ربا، وإياك يا محمد. أبوه مات عفوا، وكان واخذ قرض من البنك ثم وزعنا باقي الفلوس ميراث، هل عليه وزر؟ نعم عليه وزر، لأنه فعل الربا قبل أن يموت، لكن ربي عسى ربي أن يغفر له، لكن عموما القواعد تقول أنه مأزور. أكل خارج البيت في العمل ولا أطعم أهل البيت مما أكل منه، هل علي إثم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقوله فليطعمها مما يطعم لا يلزم أن يكون من نفس الطعام. أنا بأنك تحب العدس وهي تحب اللوبيا مثلا. وسددكم الله. هل يجوز التسبيح بالسبحة؟ نعم، والتسبيح بالأصابع أفضل. بلى بقايا الطعام أثناء الصلاة، تلك أمور يسيرة معفون عنها. قد أقيمت الصلاة وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتف شاة فتركها ودخل الصلاة ولم يتمضمض. حديث من مات مبطون، المبطون شهيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى المبطون الميت بداء في البطن. إذا نويت الأضحية صباح يوم العيد، أو ثاني يوم، ماذا؟ لا بأس بذلك، لأن نهاية الأضحية تكون قبل غروب شمس آخر أيام التشريق، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. هل تجوز الأضحية والعقيقة لطفل وطفلة في بهيمة واحدة مستوفية الشروط؟ الأضحية والعقيقة لطفل وطفلة في بهيمة واحدة مستوفية الشروط، وتوجيه أفضل أم بعد طهيها؟ وجزاكم الله خيرا. بعين واحدة بقرة ولا ايه بالضبط؟ نعم بقرة لا بأس، أما التوزيع أفضل، كل جائز، توزع أو تطبخ كل جائز. ما حكم تبديل ذهب بذهب مع دفع الفارق ولماذا؟ لا يجوز تبديل الذهب بالذهب مع دفع الفارق، باع ما تملك واقبض الثمن واشتري كيف تشاء. دواء دخلت في صلاة تحية المسجد وقام الإمام لإقامة صلاة الفرض، أكمل صلاتك، وذلك قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أما حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالمعنى لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة. حكم السهو في الصلاة، هل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، صحة الدعاء يوم عرفة خير ما قلت أنا والنبيين من بعدي لا إله إلا الله، في سندي ضعف لكن في فضائل الأعمال يعمل به. جواز اللهم زوجني بالحور العين لا بأس. هذا الرجل الذي تسأل عنه يا جاسم مشهور بالتصوف والتخريف، دور قدمي المرأة أثناء الصلاة لا تبطل الصلاة، هل يدخل الجماع في المساواة بين الزوجين؟ لا يدخل، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. حكم دراسة الفتاة للتمريض إذا أمن عدم الاختلاط وبعد التخرج عدم الخلوة بالمرضى، إذا أمن ذلك لا بأس بتعلم النساء التمريض. ما معنى لا تبطلوا عملكم؟ لا تضيعوا ثوابها ولا تحبطوها، لا تقطعوها. أختار القول بأن صلاة الجماعة واجبة مع إخبار بأن الخلاف قائم في المسألة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعمى يستأذن قال لا أجب، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. إذا ما استطع صيام ثلاثة أيام التشريق قد يجوز صيام ست سبعة ثمانية دليل الهدي؟ نعم يجوز. هل صلاة الجماعة بارك الله فيك، ما حكم تقسيم أجزاء القرآن وعمل ختمة للميت بنية أن ثوابه يصل إلى الميت؟ لم يصنع ذلك الرسول ولا أصحابه في معلم. ما حكم الاحتفاظ بصور الميت وتعليقها ونشرها من حين لآخر للتذكر؟ لا تفعلي، لم يكن هذا من هدي الرسول ولا من هدي أصحابه. لماذا نرد على من يقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه؟ نقول أستودع الله دينك وأمانتك وخاتم عملك. هل الحناء من الزينة التي يجب أن تستر؟ الحناء تبع لليد، اليد تظهر للحناء تظهر، اليد تخفى للحناء تخفى، فعلى حسب لمن ستظهرين. ما الأعمال الصالحة التي يجب علينا فعلها للميت إذا لم يتيسر عمل صدقات جارية؟ هي لا تجب إنما تستحب، من ذلك الدعاء والاستغفار له، الدعاء له والاستغفار. هل يجوز توزيع العقيقة دون طبخها؟ نعم يجوز، وهذا اتجاه المالكية، وذلك لأنهم قالوا لم يعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس للعقيقة كما كان يدعوهم إلى وليمة العرس. وقالت الشافعية إن العقيقة طعام، إن شئت أطعمت الناس في بيتك وإن شئت أرسلت إلى بيوتهم. حكم العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، لذلك ضوابط منها أن لا يشتد ضعفها، أن تندرج تحت أصل أن لا يعتقد عند العمل بها ثبوتها بل يعتقد الاحتياط، إلى غير ذلك من الاشتراطات. في الذهاب إلى منى يوم الثامن خطر علي، هل يجوز ذهاب إلى عرفة مباشرة؟ نعم يجوز. هل توجد أحاديث عن عذاب القبر؟ نعم، حديث الثوقي ضعيف جدا ومتنه فيه غرابة ومجازفات، أن من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحمده على كل شيء قدير، كتبت له 1000 1000 حسنة، ومحيت عنه 1000 1000 سيئة، ورفع 1000 1000 درجة، كل ذلك ضعيف لا يصح. حكم تشريع القوانين الوضعية وجعلها قانونا هل هو كفر؟ أي شيء يعارض كتاب الله ويضاد كتاب الله عليه الصلاة والسلام فهو كفرا، والكفر مراتب ودرجات. أدركت ركعة من صلاة الفجر، الركعة الثانية أقرأ الفاتحة فقط أم الفاتحة وسورة؟ كل جائز. والأولى الفاتحة وسورة، الأولى أن تقرأ الفاتحة وسورة في الفجر، لكن إذا استزادت بأم الكتاب جاز، لكن الأفضل بلا ريب الفاتحة وسورة. هل من يأتي بناقض من نواقض الإيمان يكفر بعينه؟ هناك ضوابط للتكفير وأهل علم يحكمون بالكفر من عدمه. ما حكم النوم بعد الجماع قبل الاغتسال؟ خالفت السنة إلا إذا توضأت، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. أوديت ساعة وقيل لي مسروقة ولا أعلم من سرقها، ابحث عن صاحبها وردها إليه أو ردها إلى من أهداها إليك ويتحملها هو. فتبني ركعة في صلاة جهرية، هل أجهر بالقول فيها؟ إذا كنت إماما تجهر، إذا كنت منفردا فالأمر قريب في شأنك. أريد حل الخشوع في الصلاة وعدم السهو، قل يا ربي اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، وتعوذ بالله من قلب لا يخشع. ما حكم إزالة شعر الوجه الخفيف والغير طويل للرجل مع العلم أني 15 عاما؟ ولماذا تعبث بنفسك من الآن؟ اترك الأمور كما هي. هل يمكنني استعمال الساعة أحيانا الساعة المسروقة؟ أنصحك ألا تستعمل الشيء المسروق. كيف نعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف؟ ذاك علم إذا كنت لا تتقنه اقرأ في البخاري ومسلم، اقرأ في الكتب المصنفة في الضعيف والموضوع. هل ذنوب الخلوات تعتبر من النفاق؟ يجل الذنوب في الخلوات، والذنوب أغلب الناس يفعلونها في الخلوات، كلها آثام طبعا لا شك. صدقت وضربت بعد الصلاة خير من النوم؟ إن سألت أن أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الكحل يعتبر من التبرج؟ إذا خرجت به مظهرة له أمام الأجانب ليرونها به فتبرجت به، أما للزوج وفي البيت فلا بأس بذلك. صاحب العمل متعاقد مع شركة للتأمين الطبي على الموظفين، ولا ندفع نحن الموظفون أي من تكاليف العلاج الطبي. هل عمل شركات التأمين يقوم على خلاص هو ما دام صاحب الشركة أمن هو يتحملها، أما أنتم فلكم أن تتعالجوا لأنه يسدد عنكم، أصبح نظاما مفروضا على الناس. لكن إذا سألتني هل يجوز لك أن تتعالج؟ يجوز لك أن تتعالج، لا نقول لهم خذوا أموال الناس ولا تعالجوهم. هل كان الصحابة يطيلون شعر رأسهم؟ الرسول كان يطيل شعر رأسه. الحقيقة مستحبة، ورد عن الشافعي أنه قال أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدايتها، والصواب أنها سنة. ما حكم التبخر بالكبريت الأبيض للعلاج من السحر؟ لا نعلم لهذا أي أصل. حكم إعطاء الزكاة للأخ ميسور حال لكن عليه دين، ننظر لماذا استدان ومن ثم يتأتى الحكم. أما ميسور الحال الذي لا يسمى فقير فلا. ممكن يجدد شخص شقته بمئات الآلاف أو يشتري سيارة فارهة ويقول أنا مدين لا تجزي أو زكاة المال إن أعطيت له. أبي ترك لنا بيتا من ثلاث طابق لي واحد ولأخي واحد متزوج ويقيم فيه والثالث عايش فيه. أمي ولنا أخت واحدة وردنا أن نبيع البيت، هل ترث أختي في السم في السم كله أم نجنب الشقتين أولا ثم ترث؟ هل أبوكم كتب لكم شيئا في حياته؟ إن كان كتب لكم شيئا في حياته فللذي كتب له، إن لم يكن كتب شيئا في حياته فيقوم المنزل كله وللذكر مثل حظ الأنثيين بعد استخراج نصيب الأم. عملت زيارة لزوجتي قبل رمضان أن يلزم الهدي وسنقوم بالحج، هل علينا الأصحية مع العلم أنني مقيم بمكة؟ أنتم مفردون ستحجون مفردين، إنكم من أهل مكة ولكم أن تضحوا ولكم أن لا تضحوا، التضحية سنة مستقلة. هل دفع مبلغ عن إفطار شهر رمضان يكفي المرأة الحامل؟ أختار الرأي القائل بإلزامها بالإعادة. شتتنا الركعة الأولى من المغرب ثم جاء مأموم وأنا بأكمل الركعة أجهر في القراءة؟ لا، لأنها ستكون الثالثة لك. أنا أحاول أركز في الصلاة لكن أجد نفسي أفكر خارج الصلاة ولا أعلم ما قرأ الإمام. استعن بالله وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما حكم لمس الزوجة وأنا متوضئ؟ أختار رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن وضوءك لم يزل صحيحا، قد حمل قوله تعالى ألامستم النساء على الجماع. ما حكم من سرق مالا ثم تاب وأخرجه لله باسم هذا الرجل؟ إن عجز عن رد المال إلى أصحابه أو إلى ورثتهم جاز له ما صنع، أما إن كان بالإمكان رد المال إلى المسروق منه أو لورثته لم يجوز أن يتصدق به. ما صحة ما جرى مع أبي هريرة مع إبليس السارق حين قال له الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك وكذوب؟ حديث ثابت صحيح. لو نسيت في العشر دول هذه العشر وشربت بس كنت ناوي الصيام أكمل صيامك. من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. لو نمى الحاج يوم عرفة من الصبح إلى قبل الظهر حتى يتمكن من استغلال باقي يوم عرفة فشيء حسن لا بأس به، لأن يعني بداية الدعاء يوم عرفة من بعد الظهر. حكم شراء الدواء ببطاقة شفاء آخر، ببطاقة شفاء شخص آخر، إذا كان في غش فالغش لا يجوز. ما حكم حديث التجار يبعثون يوم القيامة فجارا؟ هذا حديث ضعيف جدا. شاب مدين بسبب زواجه وتجهيز البيت للزواج، هل يعطى من مال الزكاة؟ نعم إذا لم يكن مسرفا. إنه حلاق وبعض الزبائن حياتهم أقل من القوضة، منهم طلاب علم ومنهم ناس على ماذا؟ انصح لله. هل يجوز يوم السبت صيام يوم السبت عرفة؟ نعم يجوز. قبل عشر سنوات كانت صائمة ثاني يوم رمضان، تمرضت ودخلت عملية جراحية، سألت شيخ قال لي تعي فدية وكفارة وبعدين سمعت وراء أعوام قال الشيخ آخر لازم صيام شهرين متتابعين. لماذا شهرين متتابعين؟ ما دام صومين رمضان، صومين لازم صومين شهر. أنت مريضة، المريض من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. علي دين واجب، عفوا، علي دين وأحب أن أضحي، هل يجوز؟ يجوز، لكن سداد الدين أولى. تجارة العملات بالفوركس لا تجوز. إنسان نوى الصيام تطوعا فغلب عليه الصيام نتيجة مرض، هل أجر الصيام كامل؟ نوى الصيام فغلب عليه الصيام نتيجة مرض، يعني أفطر، ولا إذا كان أفطر لمرضه نسأل الله أن يأجره. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. حكم بنت أخذت حبوب وماتت، إذا كانت منتحرة تقصد الانتحار فهي منتحرة. هل يصح أن يتبع إنسان الرأي الراجح ثم يخالفه في مسائل لأنه يرى سهولة الرأي المخالف؟ اسأل عن المسائل المدعمة بالأدلة، أنت متعدد بالدليل. هل يجوز صيام أيام التشريق للحاج المتمتع؟ يجوز له ذلك إن لم يجد الهدي. حكم صيام يوم الجمعة منفردا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله ويوما بعده. هل علي نذر ذبح؟ هل يجوز أن نجمع بين النذر والأضحية؟ في بقرة، انظر ما نذرت وما ما الذي نذرت. نوى صيام النافلة ولم يصم لا إثم عليك. حكم الكلام أثناء الوضوء لا بأس بذلك. حكم فعل شهادات البنك الإسلامي، لا أعلم بنوكا إسلامية، لم أسعى سعي الحج جهلا، يجب علي السعي وهل علي دم؟ لم أسعى سعي الحج جهلا، إذا كان سعيا لحج متمتع أو لم تسعى سعيا مطلقا إذا كنت مفردا أو قرينا فعليك أن تأتي به، لأن من العلماء من يعده ركنا ويلزم بالإتيان به، عليك أن تذهب وتأتي به. حكم ذهاب المرأة للحمام، الحمامات كانت فيها مجموعة من النساء تستحم، إذا كانت العورات تظهر وتتكشف فلا يجوز التكشف، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. إذا كانت حمامات العورات فيها مستورة ولا يراها أحد فلا بأس حينئذ. امرأة مطلقة تعيش مع أبي كتب جزءا من المنزل زيادة عن إخوتي، ما حكم هذا وهو عايش؟ لماذا كتب؟ هذا سؤال نحتاج إلى جوابه لتصدير الفتوى. هل يأجوج ومأجوج من البشر؟ نعم من البشر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، يقول أخرج بعث النار من أمتك، قل يا ربي وما بعث النار، يقول من كل 1999 حينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سأل الصحابة من منا هذا الرجل يا رسول الله وشق عليهم، قال إن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، فدل على أنه من البشر. قوله أخرج ضعف النار من ذريتك. هل أفضل لي أن أحج مع حملة ويكون الأمر يسير علي ما شق على نفسي وحج بدون حملة ابتغى الأجر؟ إن حججت مع حملة ومعك فلوس أجرك على قدر نفقتك، إن ليس معك فلوس أجرك على قدر نصبك، فإذا كان هناك للراحة سبيل فحج. النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا. ماذا نقول عند ذبح الخروف؟ الله أكبر، بسم الله والله أكبر. من أولى بالصلاة على الجنازة إذا كان المسجد كبيرا كالحرم مثلا ومع شاكلة؟ فإمام المسجد لكثرة عدد الجنائز فيه. وإذا كان المسجد صغيرا عفوا فمن العلماء من يقدم إمامه أيضا، ومنهم من يقدم الوصي، يقولون الذي وصل الميت أن يصلي عليه والذي يصلي عليه. ومن العلماء من قال الأرحام لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. يقول لا أستطيع ترك الدنيا أثناء الصلاة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلاة السنن الرواتب، السنن الرواتب تصلى بالفاتحة مع سورة أم الفاتحة فقط؟ تصلى بالفاتحة وسورة استحبابا. صوم عشر من ذي الحجة سنة مؤكدة ليست بالمؤكدة، وفقك الله يا حفيظ. هل تجوز لطهي عمرها سنة ونصف عمرات أن وزنها كويس جدا؟ ليست العبرة بالوزن إنما العبرة بالسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. أيما أفضل لغير القادر على الذبح، التمتع مع الصيام أم الإفراد؟ كل جائز على حسب استطاعتك. ما الحكم في الرجوع في بيع في البيع بعد العربون؟ من الذي سيرجع، البائع أو المشتري؟ إذا كان هناك ضرر لاحق بأحد الأطراف يتحمل الآخر الضرر. هل تجوز الصلاة خلف إمام فيه بدعة؟ تجوز الصلاة خلف إمام فيه بدعة مع الكراهة، فإن القوم أتوا عثمان رضي الله عنه وهو محصور، قال يا أمير المؤمنين إنك حيث ترى محاصر يعم الناس إمام فتنة أن أصلي معه؟ قال الصلاة من خير أعمال الناس. فضلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. بس يقف كل شوي، لا أدري. حكم لبس الإحرام في الطائرة عند تحليقها فوق الميقات؟ لا بأس بذلك، ما المانع؟ امرأة مطلقة تعيش مع ابنها ويشتري الأضحية وهي تستفيد من جمعية تعطيها أضحية أخرى وهي تبيعها وتأخذ ثمنها، يعني مش موضح السؤال شوي، يعني تنصب على العالم ولا هي تأتيها كذا بدون تعمد؟ إذا كانت تأتيها أكثر من هدية أضحية لا بأس، لكن إذا كانت تذهب وتكذب وتدلس حتى تأخذ أكثر من أضحية من أكثر المكان لا يجوز. هل يجوز إخراج كفارة اليمين من لحم الأضحية؟ أرى أنه لا يجوز لك ذلك، وإن كان هذا القول صادر مني عن اجتهاد. أخلص في العمل لأن هذا واجب، كفارة اليمين واجبة على كل، ما أستطيع أيضا أن أقطع بالمنع، لكن هذا أراه مكروها والله أعلم. حبك الله يا سيد. أتطهر من الحيض بعد الفجر ثم نويت الصيام، الصيام صحيح؟ عفوا، متى رأيت الطهر من الحيض يا أيتها السائلة؟ إذا كنت رأيت الطهر من الحيض ليلا قبل الفجر وقصرت في الاغتسال ولكنك نويت الصيام فالصوم صحيح. أما إذا لم تلد طهر إلا بعد الفجر فالصوم لا يصح. هل دفع مبلغ عن إفطار شهر رمضان يكفي؟ أجبنا بأنه لا بد وأن تعيد. الله يعافيك ويشفيك. اشترى بيتا من مال على معاملات محرمة ولا يعلم الحرمة ثم تاب. استغفر له ويكفي من الصدقات. هل يتم توزيع العقيقة مثل الأضحية على المتيسر لك؟ حبك الله يا هشام. دفن سقط على سطح الأرض وأراد أن ينقله إلى قبر في اليوم التالي لا بأس. لا تقرأ في الكتب الفلسفية لما أيا كان قائلها. حكم زكاة إخراج مال الزكاة سرا لا بأس. والذي لم يسعى ولا يستطيع الدخول إلا بعد عرفة. بعد عرفة ليس له حج إلا إذا أدرك عرفات ليلا ووصل إلى مزدلفة فجرا. مثل هذا يجزئ حجه. هل قراءة الفاتحة عند القبر مسموح بها؟ لا، لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ما جاء في الذكر بعد الوضوء فتحت له باب الجنة الثمانية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثابت صحيح. زوجي مبسوط وأمي فقيرة، هل يصح أن أساعدها من بعض الطعام أو أعطيها لبيت أخي؟ عفوا استأذن الزوج، الأمر قريب. ما الفرق بين حج المقرن والمفرد؟ المقرن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجة في عمرة فيعتمر ويحج، أما المفرد يقول لبيك حجا. يقول لو دفعت 1000 سيكون المبلغ 4000، لو دفعت 500 سيكون 4500. هذه كلها صور من صور الخيار قبل إبرام العقد، فلا بأس بهذا الإيضاح. حكم نقض الوضوء أثناء الطواف؟ تخرج توضأ وارجع إلى حيث انتهيت وأكمل الطواف، هذا رأي الجمهور. أما ابن تيمية فيرى أنك تكمل ولا تعادل الوضوء، تكمل لأنه لا يرى الوضوء شرطا. يستدل المستدلون بحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، لكن هو ضعيف الإسناد. فإذا انطلق ابن تيمية بقوله أن الوضوء ليس شرطا في الطواف. أما الجمهور فقالوا يجب أن يتوضأ لطوافه، وقد ثبت أن النبي توضأ قبل الطواف، لكن تيمية رجعها أنه على الاستحباب. حكما لا يحفظ أدعية الحج ولا يرددها على المتيسر يدعو بأي دعاء؟ هل النذر واجب؟ لا، بل النذر يكره في الأصل، لكن إن نذرت خيرا لزمك الوفاء. قولي تعالى يوفون بالنذر، أما أصل الكراهيات فلأن النبي نهى عن النذر وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا ولكن يستخرج به من البخيل، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. هل الجهاد في سبيل الله أولى من بر الوالدين؟ محل هذا إذا كان الجهاد فرض عين، أما إذا لم يكن كذلك فبر الوالدين أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. قيل ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. يقول أنا في الشغل وحصلت مشكلة بين رجل وبنت، والرجل ضربها، وبعد كده جاءت امرأة قالت لي لا قطع ملابسك وروح اعمل له محضر، وأنا أشهد معك هذه لها كفارة ولم يحصل شيء. استغفر الله، لأنها معين على الإثم والعدوان. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هل إلى ربها ناظرة بمعنى منتظرة أم رؤية الله؟ ظاهر أنها رؤية لتعديها بإلى، نظرت إلى، فهي. وقد جاءت عدة أدلة تثبت أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وفي الحديث: يا اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقد قال الله في شأن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نظرت بمسح حمامات مسجد ولكنها لا نظرت تمسح حمامات المسجد ولكنها لا تستطيع لكبر سنها. تبحث عن مسجد صغير تمسح حماماته، وإلا فتكفر كفارة يمين. هل تسقط الجماعة عن المسافر؟ نعم. عقد النية للحج ودخل مكة في شهر مر على الميقات لم يحرم أو يلبي جهلا منتظرا يوم التروية، عليه دم عند الجمهور، إلا أن هناك اتجاد عذره بالجهل. إذا اشترك في أضحية ولم يعرف سنها عفى الله عنك إن كنت جاهلة، لكن بعد وكلي فقيها أمينا. المدينة جدا ميقات لأهل إفريقيا، ليست بميقات. بارك الله فيك. الصيام يومين فقط من العشر ذي الحجة، ثم تيسر وأفطر ما شئت. ما حكم تعطيل الصدقة؟ الأمر في ذلك واسع، لكن جزاك الله خير. يعني يعطي شخص مالا في مظروف ويطيب الظرف من الخارج، أو سجادة هدية ويطيب السجادة، هذا من الخلق الكريم. لكن هل كان النبي يفعل؟ ما ورد أن النبي كان يفعل ذلك، لكن هل قلة الطيب في زمانهم؟ كل محتمل. هل يمكن أن أصوم يوم عرفة ولدي أيام من رمضان؟ ممكن، لأن أمد عرفة ضيق، لكن أمد القضاء موسع، فعدة من أيام أخرى. أبو حمزة: ما سؤالك يا أبو حمزة؟ ذبح شاة واحدة بنية الأضحية والعقيقة في نفس الوقت، لا تجزئ، حدد نيتك. هل يجوز التكبير والتهليل جهرا؟ هل هذا يستحب يا أبو لينا؟ يا أبا لينا، الله يرحمه رحمة واسعة. هل يجوز حلق العانة والإبطين للمضحي في هذه الأيام؟ لا، يكره ذلك. هل يجوز الجمع بين عقيقة ثلاث أولاد وبنت بين وليمة الزواج في ذبيحة واحدة بالنيتين؟ اجعل عقيقة محض على أنها عقيقة وطن الناس الذين يخصونك. حكم إخراج الفوائد البنكية لأرملة وأبنائهم على علم أني أختها، لا تخرجيها لقريبة لك. متى يسقط النذر؟ إذا كان نذرا محرما، أو إذا عجزت عن الوفاء به وعجزت عن كفارته كذلك. جمع طواف الإفاضة مع الوداع جائز، لكن أجرك أقل بلا ريب. هل يجوز صبح الأضحية عني وعن زوجي وعن أولادي وعن أبي المتوفى؟ عنك وعن أولادك وعن زوجك. السبع عن الرجل وأهل بيته، أما الميت أفضل إلى ما قدم، إلا إذا ذبحت له عقيقة أضحية مستقلة. وجزاك الله خيرا. سمعت أن إحدى زوجات النبي كانت تطيب الصدقة، لم أقف على ذلك بسند ثابت. تقول: إنما تقع في يد الله أولا، ما أعلم ذلك، وهدي محمد أكمل من هدي زوجاته. ما حكم التوسل بالأموات وللبيت وتقديم قبور الصالحين؟ كل ذلك من الضلالات. أفضوا إلى ما قدموا، ولا يكشف الضر إلا الله. حكم الجمع بين العقيقة والأضحية في بقرة لا بأس، حماد الصعيدي فاتوا سؤالك وجزاك الله خير يا دكتور عبد المحسن. الوقوف بعرفة بالملابس العادية، إذا كنت نويت الحج بملابسك العادية جاز حجك، لكن عليك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. هل يجوز المرأة أن تغتسل في الرياض وتحرم من الميقات؟ يجوز. أنا مش بحب الخصام، وفي ناس خصمني وبعمل كل حاجة عشان نتكلم وهم لا. أجرك على الله. هل يجوز حلق الشعر في ذي الحجة وسوف أضعها؟ أجبنا مرارا بأن النبي قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من أصفاري شيئا. من أين يحرم من جاء من مصر برا؟ على حسب الميقات الذي سيمر به. إن مر بميقات الجحفة أحرم من الجحفة، مر بميقات ذي الحليفة أحرم من ذي الحليفة، على حسب الحال التي ستعتريه. هل يجوز ترك المبيت لمزدلفة لأن الحملة ستذهب الطواف 11 ليلة العيد؟ أنت يا حفصة سائلة ورخص للمرأة أن تنفر، أن تدفع من مزدلفة بعد مضي جزء من الليل أو بعد غياب القمر أو بعد منتصف الليل، كل جائز، كل جائز. ما من نسي التشهد الأوسط العاري إن حصل له ماذا يفعل؟ كيف مأموم نسي التشهد الأوسط؟ هو مع إمامه، هو مع إمامه، مقيد بإمامه، كيف نسي؟ أن قاموا الناس جلوس، إذا قاموا الناس جلوس ورجع وجلس فلا شيء عليه ولا سهو عليه، لأن صلاة الإمام تجبره للحديث إن أصابوا فلكم ولهم. هل يصح قول عريس الجنة للميت؟ الله أعلم، عريس الجنة وعريس النار الله أعلم، ما ندري أين ذهب به. كيف أعرف أن الله يتقبل أعمالي من صلاة وصدقات؟ الله أعلم بالقبول، لكن إذا وفقت لطاعة الله فتلك بشارة خير. ما كفارات النذر؟ كفارة النذر إذا كان النذر لجاج كفارة يمين. هل تجوز صلاة على السجادة فيها صورة للكعبة؟ تجوز، الله يشفي عنا مرضانا ومرضى المسلمين. هل يجوز قول لشخص ما الحد الأقصى للمشتركين في الأضحية؟ الحد الأدنى والأقصى، ضحي بما شئت، أما الأدنى سبع بقرة لرجل أهل بيته. حسنين، من السن المطلوب في البقرة تقريبا 2، وإلا فهي إذا كسرت يعني إذا ظهرت لها السنتان، قد تظهر السنتان قبل السنتين بقليل أو بعدها بقليل. نسي التشهد أي الذكر ليس الجلسة، لا شيء عليه إذا كان مأموما. مسافر أدرك الجماعة في آخر ركعتين ممكن يصلي 2 فقط؟ لا. قال لابن عباس: يا ابن عباس، ما بالنا إذا صلينا مع الإمام ونحن مسافرين صلينا 4، وإذا صلينا فرادى صلينا 2؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أجبناكم يا أهل المغرب مرارا، اتبعوا سبيل المؤمنين أفضل من أن تصوموا عرفات والناس في أيديهم. وجزاك الله خير يا الله. شفت وحبستني صلاة العشاء فصليت ركعتي العمرة وخلفي مقام إبراهيم على علي شيء؟ ليس عليك شيء للاضطرار. ثم أن مقام إبراهيم الحجر كان ملتقا بالكعبة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنت مضطر الآن. هل يجوز أن يقرأ باليد اليسرى بينما اليد اليمنى متسخة؟ اشرب باليد اليمنى، اغسل يدك او امسك الكوب وان كانت واشرب ما فيه باليمنى. ما حكمه في الادمان؟ الادمان على حرام بلا شك. حديث لم يرى للمتحدين مثل الزواج لا يصح. نعم يجوز صوم عرفة يوم السبت. هل يجوز الإحرام من منى لأي شخص؟ يجوز. عنده وسواس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولعله مرض تعالج منه وارق نفسك بالمعوذتين مع قل هو الله أحد. حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، وقال مالك هذا حديث كذب، قال أبو داود مضطرب، قال النسائي منسوق، قال الزهري ما زلت أتقي التحديث به. ومن المعارضات له قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، فهذا سيوافق حتما السبت. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا سيوافق حتما يوم السبت. يشرب سجائر في الحج، شرب السجائر حرام. ما معنى في سندي مقال؟ يعني في سندي ضعف. الإجماع قبل التحلل الأول ليس بصحيح، ومن العلماء بل أكثرهم يقولون يبطل الحج. من كذب في الحج كتبت عليه معصية، بل معصيته أشد. مسافر وجد الإمام مقيم يصلي آخر ركعتين من رباعية التي في المعبد يدخل، لا يجوز، أجبناك قريبا. عليكم السلام. إني على سفر في الصباح، إن استطعت يا طبيب أحمد، يا دكتور أحمد، إن شاء الله. هل لو وضعت مصلية في مسجد أخذ عليها ثواب؟ إن شاء الله. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أجيب على هذا السؤال. امرأة يأجرها زوجها ويظلمها وليس لها حيلة نهائيا، هل تشكوه إلى الله؟ تشكوه إلى الله، وإن عفت فهو أفضل. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالنبيذ؟ لم يصح. والد سجل أرضا باسم ولده الوحيد وعنده 5 بنات، هل عليه اسم؟ نعم يأثم إذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى ذلك. لا يفضل أن الولد اشتغل معي طول حياته، يعمل معي ويكد ويدخل وأنا نائم في البيت، فكتبت له شيء مقابل عمله. اختلف عما إذا لم يكن هناك مثل هذا السبب. هل يجوز الإحرام من عرفات؟ نعم يجوز الإحرام من عرفات. إذا وجدت صائما يشرب ناسيا، هل أذكره أم أتركه؟ أذكره، لأن عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نائما والشمس قد طلعت قال الصلاة والسلام، كبر عمر بأعلى صوت حتى يوقظهم، والمؤذن يؤذن لإيقاظ النائمين أيضا. هل يجوز الجمع بين قيام الليل وقضاء الصلوات؟ لا يجوز، إما أن تجعلها نافلة أو فريضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، الثني من الماعز سنة فصاعدا، من الغنم 6 أشهر فصاعدا على وجه التقريب، من البقر والجاموس إذ هو بقر أسود سنتان فصاعدا من الإبل خمس سنوات فصاعدا على وجه التقليد. حال على الذهب الزكاة إذا بلغ الذهب النصاب وحال عليه الحمل وجبت فيه الزكاة. هل إمساك الشعر عن المضاحي واجب مستحب؟ هل تسقط صلاة العيد للحاج؟ نعم تسقط، ليس على الحج صلاة عيد ولا صلاة جماعة، لا تجب عليه، لا يجب على الحج أن يصلي مسافر، الحج مسافر ولا الجمعة. هل يجوز إرسال مبلغ السقي إلى بنتي بدل الأضحية وهي بمصر أولاد وأيتام؟ الصك تقصد الصك؟ لا، الصك لازم يذبح في مكة بارك الله فيك. الدماء التمتع والقران دماء الحجيج تذبح في مكة، وكل فجاج منى ومكة طريق ومنحر. أنا بالحجة طيب، إن اختلف جمهور الصحابة مع الأئمة الأربعة افتراض غريب يا سيد الشيخ. كيفية صلاة الجمعة المكي في منى يوم التروية على القول بأن قصد الصلاة في منى للسفر وليس للنسك؟ أنت تعرف يعني أن القولين واردان، وأن الجمعة عفوا أن القصر في حق أهل مكة إذا كانوا بمنى للنسك. هل يجوز أن أصلي في مسجد يقع على سور المقابر مباشرة؟ نعم، إذا لم تكن القبلة للمقابر زكاة المقابر يكره. هل ثبت التحصين من السحر ببعض الأعشاب أو البخور؟ لم أرى شيئا من ذلك، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. امرأة تضع المال في مكان بدون معرفة أحد والمال يسرق وهي بمفردها، يا حرامي في البيت، انتبه يا رضا، فتش، أو هي ناسية مختلة. محمد بن حسن بن زكي الوراقي: هل هناك دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في أذن المولود؟ حديث ضعيف جدا. هل يجوز ما يسمى بصك الأضحية؟ الصك الأضحية اسمه مستحدث صكوك، يعني أنه يروح يدفع لشركة من الشركات التي وكلها في ذبح عنه ويأخذ الإيصال، هو إيصال. حكم إقامة صلاة الجمعة على منصات بحرية لحفرة ضرب طول، أن مدة الإقامة تختلف من شخص لآخر ومن بئر لآخر. إن أقاموها فلا بأس، وإن تركوها فلهم وجهة، وأحسن إن كانت الحفارة كبيرة واسعة جدا كما هو معلوم، صلوا نعمة لا في مشكلة، لن يأثموا إذا صلوها، وهو الأفضل فيما أرى والله أعلم. صلاة الجمعة يوم التروية ليست بواجبة على أهل منى. افتتح المسجد في الفجر، افتح المسجد في الفجر ولا يصلي معي في الغالب احد او شخص اتركه واذهب للمسجد اخر. ان صليت في المسجد فانت مثاب، وان تركته وذهبت الى جماعة اخرى فلك ذلك ايضا. جلسة الطيب كأن العالم ما في أمامهم إلا جلسة الطيب، ولا نعرفها إلا لم طيلة حياتنا ما رأيناها، لكن على كل ليست بمسكرة ليس فيها نص. إن كنت أنت تذكر منها فهي حرام، إذا كانت مسكرة، لكن مع بين الأذان أيوم أفضل بين الأذان والقيام تحية المسجد أو صلاة السنة؟ صل السنة فتكون أديت تحية المسجد. حبك الله يا حسن يا حسن. هل قائمة العفش من حق المرأة المختلعة؟ إذا كانت مختلعة ترد إليه صداقه أو ما اتفقوا على رده، أما ذهبها فلها. بهذا القدر أجتدي سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله والاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله وتحبيب الناس في الشرع وتقريب الناس من ربهم سبحانه وتعالى. واعلموا أن هذه الأيام ما زالت أيام أكل، ما زالت أيام ذكر الله تبارك وتعالى، فاجتهدوا في ذكر الله في هذه الأيام، وتصافوا فيما بينكم، وتآخروا في الله عز وجل، وصلوا الأرحام، وبروا الوالدين، وأصلحوا من أحوالكم، وكذلك أحسنوا إلى جيرانكم، وأحسنوا للأرامل والمساكين. هذا والنفع جميعا على ديننا، الذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله. فالحمد لله الذي هدانا إلى عبادته، والذي عرفنا به سبحانه وتعالى. فملكوت كل شيء بيده، خزائن كل شيء بيديه، ومنتهي الأمور كلها إليه. ختاما أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وليه التي لا تحصى. أقول مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. بارك الله فيكم. الشكر لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله، ثم الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.